بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا وبارك حكمتك وانشر علينا رحمتك وعافنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. قال المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح الساطعات الانوار تفسير اهل البيت عليهم السلام الجزء الثالث سوره الشورى. قلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى ثم قال تعالى وما أنتم بمعجزين في الأرض أي بفائتين ما قضي عليكم من المصائب وقولها وما قضى عليكم من المصائب. وما أنتم بمعجزين في الأرض يعني إذا قد كتب الله عليكم شيء فما أنتم معجزين الله سبحانه وتعالى إن هربتم أو يعني التجأتم إلى غير الله أو يعني ما فعلتم فلن يكون هناك ملجأ لكم من الله إلا إليه. وقوله في الأرض يحتمل أن يريد ولو ذهبتم أقاطي الأرض أو دخلتم في أواطفها، ويحتمل أن يريد أن من في الأرض أدخل تحت القدرة لمن كان ينزل ينزل بعثه من السماء في العادة. قال ويحتمل أن يريد أن من في الأرض أدخل تحت القدرة لمن كان ينزل بعثه من السماء في العادة أو ينزل بعثه من السماء في العادة. وما لكم من دون الله من ولي يعني وما أنتم بمعجزين في الأرض، كأنه يعني وصف الأرض لأنها المكان اللي ينزل عليه العقاب من الله سبحانه وتعالى. وما لكم من دون الله من ولي متولي لكم بالرحمة ولا نصير يدفع عنكم مصائبه وعذابه. والمراد به من يعبد الأصنام بين أنه لا فائدة فيها البتة، والنصير هو الله تعالى فلا جرم هو الذي تحسن عبادته. ثم قال تعالى ومن آياته الجواري جمع جارية، وهي السفن لأنها تجري في البحر كالأعلام أي كالجبال. قالت الخنساء في أخيها وإن صخرا لتأتم الهدات به كأنه علم في رأسه نار أي كأنه جبل في رأسه لرفعته وشهرته بالنار. يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم استنشد قصيدتها هذا، فلما وصل الراوي إلى هذا البيت قال قاتلها الله ما رضيت بتشبيهها بالجبل حتى جعلت على رأسه نارا، يعني أنها وصلتها إلى قال إن أخوها هذا كان خامل الذكر أصلا ما له ذكر صخر ولا هو معروف ولا هو يعني ذاك الإنسان اللي له قائد أو أنه مشهور بين العرب أو في الجاهلية ولا كان شيء، لكن الخنساء وضعت أنه أشهر يعني هي رفعت أخوها هذا حتى جعلت منها أشهر العرب مما جلست يعني تقول الشعر والمراثي فيه والقصائد ترثي أخوها صخر. نعم. ثم قال بعدين شوف شبهته كأنه علم، والعلم هنا يعني جبل مرتفع جدا، وعاد بعد ذا الارتفاع كله عاد في رأسه نار زيادة في الشهرة يعني، ولا لأن الجبل المرتفع كلنا نشوفه، أما إذا زعل في رأسه نار فهذا أشهر. ثم قال إن يشاء يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهري أي سواكنة لا تجري على ظهر البحر، إن في ذلك الصنع لآيات أي عبر ومواعظ لكل صبار على بلاء الله شكور على نعمائه، وذلك هو المؤمن المخلص، لأن الصبر والشكر صفتاه. والمقصود التنبيه على أن المؤمن يجب أن لا يكون غافلا عن دلائل معرفة الله البتة، لأنه لا بد إما أن يكون في البلاء وإما أن يكون في الآلاء، فإن كان في البلاء كان من الصابرين وإن كان في الآلاء كان من الشاكرين. وعلى هذا التقدير فإنه لا يكون البتة من الغافلين، يجب أن يكون الإنسان مع الله سبحانه وتعالى، إن حصل له شدة شكر الله وحمد الله وصبر، وإن حصل له خير شكر الله سبحانه وتعالى وحمد الله على ما أتى من الخير. ثم قال سبحانه أو يوبقهن أي يغرقهن يعني سفن بما كسبوا أي بسبب ما كسبوا من الذنوب. يقال أوبقته يقال أوبقت أي أهلكت، ويقال للمجرم أوبقته ذنوبه أي أهلكت. والمعنى أن الله تعالى إن يشاء ابتلى المسافرين في البحر بإحدى بليتين، إما أن يسكن الريح فتركض الجواري على متن البحر وتقف، وإما أن يرسل الريح عاصفة فيها فتهلكهن بسبب الإغراق. أما أن يكون البحر هادئ إلى درجة أنها لا تستطيع السفن بدون المحركات، لأن نعرف أن فيه سفن في محركات تستطيع أن تمشي سواء بالريح أو غير الريح، ولكن هل تستطيع أن تبقى على سطح الماء إلا بإذن الله سبحانه وتعالى؟ هذا الاستحالة في عينها، لأن هذه من الله سبحانه وتعالى وقدرة الله. نعم. أو يأتي عاصف، مهما كانت قوة السفينة أو عظمتها أو قوة صناعتها أو أن تكون محصنة من كل شيء، الموج بسهولة يبتلعها. فهي آية في كون إن أطلق الريح بهدوء فهي آية، وإن أطلق الريح العاصفة فهي آية. وإما أن يرسل الريح عاصفة فيها فتهلكهن بسبب الإغراق، وعلى هذا التقدير فقوله أو يوبقهن معطوف على قوله يسكن، لأن التقدير إن يشاء يسكن الرياح فيركدن، أو يعصفها فيغرقهن بعصفها، أو فيغرقن بعصفها. قوله ويعفو عن كثير، قرئ ويعفو بالجزم على إدخال العفو في حكم الإباق، على معنى وإن يشاء يهلك ناسا وينجي ناسا على طريق العفو عنهم فلا يؤاخذهم بذنوبهم في الدنيا. والرفع على الاستثناء على الاستئناف. ايوه هذا أفاجدك. نعم وينجو. نعم والرفع على الاستئناف اي وهو يعفو. واما قوله تعالى ويعلم الذين يجادلون في اياتنا، فقد رفع استئنافا وجزم عاطفا، فقد رفع او رفع استئنافا وجزم عاطفا وجزم عاطفا، ونصب على تعليل المحذوف أي لينتقم ويعلم. وعن الزجاج النصب على إضمار أن. قال في الكشاف فيه نظر لما أورده سيبويه في كتابه، قال واعلم أن النصب بالواو والفاء في قوله إن تأتيني آتك وأعطيك ضعيف، وهو نحو من قوله والحق بالحجاز فأستريح، وألحق بالحجاز فأستريح، انتهى. ومعنى في آياتنا أي في إبطالها، ومعنى ما لهم من محيص أي من مهرب من عقابنا. ومعنى الآية وليعلم الذين يجادلون أي ينازعون على وجه التكذيب أن لا مخلص لهم إذا أوقفت السفن وإذا عصفت الرياح، فيصير ذلك سببا لإغراقهم، لأن الإله النافع الضار ليس إلا الله. وعلم أنه تعالى لما ذكر دلائل التوحيد أردفها بالتنفير عن الدنيا وبتحقير شأنها، لأن الذي يمنع من قبول الدليل إنما هو الرغبة في الدنيا بسبب الرئاسة وطلب الجاه، فإذا حقرت الدنيا في عين الرجل لم يلتفت إليها، فحينئذ ينتفع بذكر الدلائل. فقال عز وجل فما أوتيتم من شيء من رزق وغيره فمتاع الحياة الدنيا، أي فانتفاعكم به في مدة الحياة الدنيا الفانية، وسمه متاعا تنبيها على قلته وحقارته، كمتاع الراكب الذي يتعجله لسير مع السفر كشربة سويد أو ثميرات. ثم قال تعالى وما عند الله من الثواب في الآخرة خير مما عندكم وأبقى، لأنه لا انقطاع له. ثم بين تعالى ذلك لمن هو، فقال للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا، وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، أي لا يفوضون أمرهم إلا إليه ولا يعتمدون إلا عليه. وقوله الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش معطوف على والذين آمنوا وكذلك ما بعده. قال في التجريد والكبائر لا يجوز تعريفها كلها، كما لا يجوز تعريف الذنب الصغير لأن فيه إغرام بالمعصية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ويجوز تعريف بعضها، وفي الحقيقة الكبيرة ما كان عقاب صاحبها أكثر من ثوابه في كل وقت. قلت وفيه نظر، لأن الطاعات مع الكبيرة لا تقبل، لقوله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين، ولا يثبت ثواب طاعة مع كبيرة، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إذن قال والكبائر لا يجوز تعريفها كلها، يعني من باب أنه يجب أن يبقى الناس خائفين من كل شيء، لأن عنده لو حددوا الكبائر، البعض يقول أنها 7 والبعض يقول أنها 70 والبعض يقول أنها أكثر والبعض يقول أنها أقل، فعنده قال أن الأولى أنها ما تحدد، تترك يترك الإنسان خائف من كل عمل، من كل العمل يعتقد أنه كبيرة. لذلك قالوا لا كبيرة مع الإصرار، ولا صغيرة، لا كبيرة مع الاستغفار، ولا صغيرة مع الإصرار. يعني إذا كان الإنسان مصر على المعصية فهي كبيرة حتى ولو كانت صغيرة، والكبيرة إذا كان فيه استغفار وتوبة فهي يمحوها الله سبحانه وتعالى. ولا نعم، والكبائر لا يجوز تعريفها كلها، كما لا يجوز تعريف الذنب الصغير لأن فيه إغراء بالمعصية. قال يعني إذا عرفنا الصغائر وقلنا ما تهي بالله الصغائر، كأن نحن نقول ما يفعلوها وإغراء بعمل الأفضل الترك. ويجوز تعريف بعضها، قال سهل ما نحن نعرف بعضها. وفي الحقيقة قال الأصل الكبيرة ما كان عقاب صاحبها أكثر من ثوابه في كل وقت، هذه هي الكبيرة. قلت وفيه نظر، قال الحاكم الجشمي في تفسيره التهذيب الأحكام قال يدل أول الآية أن في الذنوب صغيرا وكبيرا، وتدل على أن الثواب إنما يستحقه من اجتنب الكبائر، فيبطل قول المرجئة اللي قالوا إن الإيمان قول بلا عمل، وأن ما به عذاب ولا شيء إذا قد الإنسان قال لا إله إلا الله دخل الجنة ولو سرق ولو زنى ولو. ويدل وإذا ما غضبوا أن العفو في الجنايات يمدح به، والعفو على ضروب أحدها حق له فإسقاطه إليه كالأموال وغيرها، وثانيها استيفاء إلى الإمام وطلبه شرط، فعفوه بأن لا يطلب كحد القلب، فعفوه بأن لا يطلب كحد القلب، وثالثها ما ليس إليه شيء من استيفاء أو إسقاط أو طلب فليس إليه ذلك. ويدل قوله وأمرهم شورى أن المشاورة في الأمور مما يمدح به، وتدل أن التمسك في الأمور بالجماعة واجب والتفرق مذموم. ويدل قوله ومما رزقناهم أن الحرام لا يكون رزقا كما قلنا. ويدل قوله ينتصرون على وجوب دفع المضار إذا أمكن، والأولى بالأمر ألا يحتمل، والأولى بالمرء ألا يحتمل الذلة مع التمكن من العزة. ويدل فمن عفى أو فمن عفي على حسن العفو، لأنه يثقل حق، لأنه يثقل حقه من عوض الجناية إلى الثواب المستحق، أو ينقل حقه، لأنه ينقل حقه من عوض الجناية إلى الثواب المستحق. ومتى قيل هل يحسن العفو على كل حال؟ قلنا في التائب نعم بالاتفاق، وفي المصر يحسن عند مشايخنا لأنه إسقاط حق، وقال أبو القاسم لا يحسن لأنه إغراء، ولو كان حسنا لكان الله تعالى أولى به. قلنا مع قيام الوعيد لا يكون إغراء، ويجوز الإسقاط بالعفو كتجويزه بالتوبة، ويجوز أن يعفو الله تعالى عن المصر وإنما منعنا منه سمعا. ويدل قوله لا يحب الظالمين أنه لا يريد الظلم خلاف قول المجبرة، ويدل على ورود الوعيد في أهل القبلة، ويدل قوله لمن صبر وغفر على حسن الصبر والعفو وما فيهما من المشقة وما يستحق عليهما من الثواب. وتدل الآيات على أن فعل العبد حادث من جهتهم لا من جهته، لأنه أضاف ذلك إليهم، والأمر والنهي والوعد والوعيد فيه، فقوله يجتنبون كبائر الإثم وإذا ما غضبوا واستجابوا وأقاموا ويبغون وينتصرون وعفى وأصلح ولا يحب الظالمين وانتصر ويظلمون ويبغون وصبر وغفر، كل ذلك يدل على قولنا في المخلوق إن هذه أفعال المخلوق لا أفعال الخالق. نعم، قلت وفيه نظر لأن الطاعات مع الكبيرة لا تقبل، لقوله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين، ولا يثبت ثواب طاعة مع كبيرة لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن شاء الله الطلاب. يا خلاص دوروا له. والحبوط هلاك الأعمال وبطلانها كما تقدم ذكره. حصلت الغلط؟ لا. لا. تجارب النبي عن. لا. تجارب أصواتك لا تطلع أصواتك. لا. فوق صوت النبي. ولا تجهروا له بقولك جهر ولا آية قرآنية يا أيها. أيوة. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم أو بعضهم بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. صححوها. ولأن الصحيح من المذهب أن من كان خاتمة معاصيه التوبة التوبة النصوح فهو من أهل الجنة، ومن كان خاتمة طاعة الإصرار على معصية واحدة فهو من أهل النار. كاف بدلها. ولأن الصحيح من المذهب من كان خاتمة معاصيه التوبة النصوح فهو من أهل الجنة، ومن كان خاتمة طاعته الإصرار على معصية واحدة فهو من أهل النار. وهذا هو صريح قول القاسم والهادي وغيرهما من قدماء أئمتنا عليهم السلام وغيرهم، والله أعلم. يعني هذه تحتاج وقفة، لكن في غير هذا يعني لأنها دائما هذه تسبب إشكال ونقاش. يقول إذا كان إنسان يعبد الله 60 سنة أو 70 سنة أو 80 سنة وما ارتكب أي معصية، وقبل ما يموت ارتكب له معصية ولكنه أصر عليها ولم يتوب، فقالوا بعض أئمتنا قالوا هذا إلى النار، وقالوا واحد آخر أجرم 80 سنة وارتكب كل المعاصي وكل المخازي حتى جاء وقت الموت وقبل ما يموت بيوم تاب ولكن توبه نصوحة، قالوا هذا إلى الجنة وذاك إلى النار. فهذه دائما محل تساؤل، والأصل أنه فعلا لأن هذا اللي يعني عمل الطاعات كلها، لأن المسألة أنه تجاوز في حق الله سبحانه وتعالى وتهاون في حق الله سبحانه وتعالى. ولذلك من المثال الواضح اللي كوضوح الشمس في أن الطاعات مهما كانت وارتكب الإنسان معصية مصر أنها لا تنفع، إبليس اللعين أن عبد الله عبادة لم يعبد أحد مثل عبادته لله سبحانه وتعالى، حتى أمر بالسجود فرفض أمر الله. وإذا قارنا مسألة السجود إلى ما يرتكب الآخرين من الزنا ومن المصائب وكذا وكذا وأخذناها كمحسب، كأن المسألة كأن عدم السجود أسهل، لكن فيها استكبار على الله سبحانه وتعالى. فلا تنظر إلى المعصية ولكن انظر إلى من عصيت، فهذا تطاول على الله سبحانه وتعالى وتكبر وتجبر ورفض أمر الله وهو أمر واحد ونسفت كل أعماله. فالبعض يأتي ويأتيك بهذا الإشكال يقول كيف تسوى، مع أن هناك اللي يقوله بالموازنة، أن الله سبحانه وتعالى يأتي بالموازنة يوزن العمل الصالح مع العمل، لكن إذا كان به توبة هذا عادة في مسألة التائب، هل أنها ترجع له كل الأعمال السابقة اللي قبل المعصية أو لا؟ فالبعض قالوا لا، أنها ترجع له من فضل الله سبحانه وتعالى، تأتي موازنة فتوزن السيئات مع الحسنات، فإن كانت الحسنات الأكثر أضيفت له، فإن كانت السيئات الأكثر أضيفت عليه. نعم. وهذا هو صريح قول القاسم والهادي وغيرهما من قدماء أئمتنا عليهم السلام وغيرهم، والله أعلم. قال النظر في نعم حجرات. نعم. نعم هذا. واعلم ان قوله تعالى وما عند الله خير وابقى، المراد منها ان مطالب الدنيا خسيسه منقرضه، ونبه على خساستها بتسميتها بالمتاع، ونبه على انقراضها بان جعلها من الدنيا، واما الاخره فانها خير وابقى. وصريح العقل يقتضي ترجيح الخير الباقي على الخسيس الفاني، ثم بين ان هذه الخيريه انما تحصل لمن كان موصوفا بصفات. الصفة الأولى أن يكون من المؤمنين. إذن إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا ويسر عوراتنا، فرج همومنا وغمومنا وكروبنا ومن روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعل لنا من فضلك مخرجا وكلها من فرجا، وارزقنا وأنت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحفظ دماء المسلمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اجعلنا ممن يستمع القول ويتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.